يقول السائل: هل تجب زكاة التأمين النقدي الذي يدفعه المستأجر للمالك، وهل تكون الزكاة على المستأجر أو على المالك؟ المبلغ الذي يدفعه المستأجر للمالك على وجه التأمين يعد دينا مضمونا للمستأجر على المالك، هو لم يخرج عن ملكه، ومن هنا فحكمه حكم الدين المضمون، فيزكيه المستأجر كل عام، وذلك بإضافته إلى رأس ماله إذا بلغ مجموع المال نصابا، يعني هو دافع مثلا 20,000 تأمينا، يبقى كل سنة يضيف لرأس المال 20,000 دينا مضمونا، لأن الدين المضمون في حكم المقبوض وليس ميتا، لأن الدين الميت هو الذي لا يحسب، لكن هذا دين مضمون حينما يخرج من المحل أو من الشقة يأخذه من حق. نعم، لكن هو الراجح أنه يزكى، يعني الدين المضمون الراجح أنه زكى. في أقوال أخرى تقول يعني أنه لا زكاة عليه أصلا، وقول يقول يزكى مرة واحدة عند القاضي، لكن اللي عليه الفتوى أن الدين المضمون يزكى كل عام ولو مكث عند المدين أعواما. وليس على المالك للعقار اللي هو المؤجر أن يزكي هذا المبلغ، لأنه دين عليه، فيزكيه المستأجر لأنه دين له مضمون، أما المؤجر هذا دين عليه للمستأجر، فليس ملكا له حتى يزكيه، يعني ليس ملكا للمؤجر صاحب الشقة أو صاحب المحل حتى يزكيه. والله تعالى أعلم.